ومعاملة الله فيه، فكما عامل الشيطان فيك عامل الله فيه، فهذا من أقرب ساعات الانتصار عليه. ثم قال: واحتفظ من خليلك إلا الأمين. والرواية عن ابن أبي شيبة: واحتفظ من صديقك إلا الأمين. احتفظ من الشيء واحتفظ عليه، الاحتفاظ عليه إمساكه ثم العناية به من نظافة وإحسان وما إلى ذلك. وأما الاحتفاظ من الشيء بمعناه التحرز، الحذر بينا معناه أنه من أمر مخوف مستقبل معلوم بوقوعه، وأما الاحتراز فمن أمر غير واقع لكن معلوم وقوعه. الحذر من أمر واقع لكن لم يصبك بعده وتعلم أنه آت، وأما الاحتراز فمن أمر لا تعلم، أنت عالم بوقوعه ولم يقع بعد. فلما يفسر التحفظ من الشيء بمعنى الاحتراز والحذر هما قريبان من معنى، فيقول: احتفظ من خليلك، أي حتى الصديق، لا تخالطه بكل المعنى، إنما لا بد أن يكون جانب من الجوانب تحافظ فيها على خصوصيات لا تظهرها عليه. ثم استثنى رضي الله عنه قال: إلا الأمين. طيب، والمصلي والمزكي والصائم والصادق، وين ودها وأين يذهب هؤلاء؟ قال: الأمين بمعنى من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم، يوم تخليه بينه وبين الأموال ما يخونك سواء لك أو لغيرك، فما كان بينه وبين الله يؤديه، فإذا كان جنابة اغتسل منها، وإذا كان وضوءا أحسن الوضوء. لا قلنا الجنابة والوضوء، لم نقل الصلاة والزكاة والصوم، لأن الصلاة تظهر للناس والزكاة يعرفها الناس والصوم يعرفونه الناس، أما الجنابة من يعلم أنك اغتسلت أو لم تغتسل إلا الله عز وجل، والوضوء من يعلم أنك رفعت الحدث أو لم ترفعه إلا الله عز وجل. فإذا كان أمينا مع الله، أمينا مع الناس في دنياهم، أمينا مع الناس في أعراضهم، وهذا قليل من يجتمع فيه. ولذا ابن مسعود أو أبو ذر رضي الله عنه يقول: لو أمنتني على بيت فيه كذا من الأموال لوثقت بنفسي، ولو أمنتني على دار فيها جارية سوداء لما وثقت بنفسي. فرضي الله عنهم لما عرفوا مقدار نفوسهم بينوا ذلك، قد يكون عن تواضع وقد يكون عن حق. فالمرء إذا أمن الناس فلانا على دمائهم وأعراضهم فذاك الأمين، فلو أفشيت له سرا يحتفظ بسرك، ولو أودعته مالا لحفظ مالك، ولو قلت له أن لي عند فلان كذا فوكلتك على حفظه أو أخذه لتولى ذلك بأمانة، ولو قلت أني وكلتك لتقوم مقامي في الدعوة على كذا لما خانك، ولو اشترطت عليه شرطا لوفى بشرطه. وأين يكون أمثال هؤلاء في هذا الزمان؟ يقول رضي الله عنه: واحتفظ من خليلك، أي احترس واحترس واحترز واحذر صديقك إلا إذا كان أمينا. ثم قال: والأمانة قليل. يقول رضي الله عنه: إلا الأمين، فإن الأمين من القوم لا يعدله شيء. عدل يعدل بمعنى انحاز وانحرف، وعدل يعدل هذا الشيء يعدل ذلك، العدل ما كان مساويا مثله من جنسه. إذا كان تقول هذا العبد عدل هذا العبد أي في اللون والجسم والطول، أو تقول هذا إنما أطلب عدل هذا الجمل أي مثله. وإذا قلت عدله بفتح اللام إنما تطلب مثله من غير الجنس، تكون القيمة، والقيمة قد تكون دراهم ودنانير، وقد تكون شياه، وقد تكون أبقار، وقد تكون غيرها من الحيوانات. فيقول هنا رضي الله عنه: فإن الأمين من القوم لا يعدله شيء ليس له عدل. هذا نادر. وحذيفة رضي الله عنه هذا قديم أيام الصحابة، يقول إذا بايعت الناس ما أبايع إلا فلان وفلان وفلان، عد أربعة أو خمسة من الصحابة من بيوتات الصحابة، قال إذا أردت أن أتعامل لا أتعامل إلا مع هؤلاء، ما نعرف أحد أمين. قال: أما في الأول، يعني في الزمن الأول، كنا نعامل الناس، فإن كان علجا وخاننا، يعني إن كان من الروم المأسورين العبيد من العجم أو غيرهم، فعاملناه فخاننا فنذهب إلى سيده فينصفنا، وإن كان كذا رده إيمانه علينا، وإن كان فلان حاكمناه إلى قاض. أما الآن قال لا تعامل إلا مع فلان وفلان وفلان. ولذا من الغباء المؤمن أن يلدغ من جحر مرتين، فإذا رأيت فلانا خانك فتقول بعد ذلك لا أعامله. لا، ليش كل الناس، كل معظم الناس مثل فلان، فوثق دينك بوثاق إما رهن أو وثيقة مكتوبة. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم بين الله عز وجل علة ذلك: ذلك أدنى أن يأتوا، ذلك أقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. تكون الشهادة قويمة، إما شهادة إما وثيقة أو شهادة من الشهود القائمين، وأقرب كذلك ألا يقع شك في النفس. يقول رضي الله عنه: ولا واحتفظ من خليلك إلا الأمين، فإن الأمين من القوم لا يعدله شيء، ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره. فلا تصحب الفاجر، والفاجر من فجر في معاصي الله، والفجر قد يكون أكثر وأشد من النبع، أصل الفجر فيه الانشقاق وفيه الشق، فدل على أن من تمادى في معصية الله وانغمس فيها وارتكب تلك الفجور فهو فاجر. فقال لا تصحب الفاجر. الفاجر قد يكون صاحب غيبة ومقالة سوء، يأكل الحرام ويتغذى بالحرام ويظلم الناس وما إلى ذلك، ويقول رضي الله عنه لا تصحب هذا، فيعلمك من فجوره. الفاء للتسبيب سببية، أي أن إنك إن صحبته فإنه يؤثر فيك فيما تراه من عمله وقوله، والخلطة لها تأثير، الخلطة لها تأثير في العقول وفي الأبدان. فإنه صلى الله عليه وسلم جعل الغلظة والقسوة في الفدادين رعاة الإبل، وجعل السكينة والرأفة والرفقة في رعاة الغنم. لما هؤلاء خالطوا هذه الحيوانات الكبيرة الغليظة وعلموا أنها لا تتأدب ولا تقوم إلا بغلظ من الفعل كضرب وغيره، تأثرت نفوسهم به ولذا كان الأكل من لحوم الإبل ينقض الوضوء. أما هذه الأغنام ضعيفة فتخويفها بأقل ما يخوف به تستقيم وتمضي لشأنها، فدل على أن خلطة الأقوام والحيوانات تؤثر في أصحابها ومن عاشرها، فيقول لا تصحب الفاجر ويعلمك من فجوره. ورحمه الله ذكر علة من العلل، رضي الله عنه ذكر علة من العلل، وإلا مصاحبة غير المسلم التقي ما ينبغي، لا يجوز إلا بقدر ما تريد إصلاحه أو الإحسان إليه. أما ما عدا ذلك، يعني كصحبة طريق، كصحبة منفذ، أما كالصاحب وهو الخليل الخدم، هذا لا يجوز، لا ينبغي أن تصحبه. لما قال يعلمك من فجوره، هذا إحدى العلل، وإلا عللها كثيرة. فإن مصاحبة الأردال يخشى المرء منه من عقوبة ذلك أنه يكثر سواد العصاة، إذا لا ينبغي لمن رأى عصاة مجتمعين أن يكون معهم، خشية أن يحلهم الله بعذاب. لا تقل يا أخي ما في مسح ولا في ولا خسف ولا يأتيهم شيء يحرقهم، بلاش التهويلات هذه. هذا نسي جند الله عز وجل، ظن أن العقوبة من هذا النوع، قد تكون العقوبة أشد من هذه وهو لا يدري. قد يمسخ الله قلوبهم فلا يقبلون على حق ولا يقبلونه. فإذا ابتلي هذا بمثل هذه الجلسات عند أمثال هؤلاء القوم، فابتلاهم الله وعاقبهم بمسخ فطرهم وقلوبهم، أين يعود الإيمان والعياذ بالله؟ نسأله سبحانه الاستقامة، فلا يكثر سواد المجرمين ولا يكثر سواد العصاة، وليستقم المرء وليستعين بالله، ولا توحش من العزلة والوحدة، فإن الوحدة خير من جليس السوء، كما ذكر ذلك أبو ذر رضي الله عنه فيما سبق. يقول ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تفشي إليه سرك. إفشاء السر لا ينبغي إلا لمن ترى أن من مصلحته إطلاعه عليه، تخشى في المستقبل لو ظهر هذا قد يؤنبك أو يقول لا شأن لي بك، وإلا احتفاظ السر. لكن رضي الله عنه يقول إن ابتليت بفاجر فلا تحدثه بكل ما عندك، لا تفشي إليه سرا. وصحبة الفاجر، قد يكون المرء فاجرا لكن يخفي فجوره ولا يعلنه، ما يظهره للناس، ظاهره الاستقامة، هذا فجوره على نفسه. قد تعلم أنت أيها الجار بمثل هذه التصرفات ولكنه مستور الحال، فعامله بالله، أحسن إليه في ظاهر ما يعمل، لأنه يصلي معك في المسجد، ولأنه يقوم بشأن الأضياف، ولأنه يسارع في النجدات، فأحسن إليه كما أمرك الله، واكره منه معصيته التي أخفاها. فهذه صحبة جار، لأنك تسعى معه من دارك وداره إلى المسجد، ثم تعودان إلى المسجد، وقد تنطلقان إلى السوق فيصحبك وتصحبه معه، فهذا لا تفشي إليه سرك. مثل هذا ما ينبغي أن تعطيه ما عندك من المعاني الخفية. ثم يقول رضي الله عنه واستشر في أمرك الذين يخشون الله، هنا قال يخافون الله لكن الروايات يخشون الله، فلان يخاف الله عز وجل أن يخاف عقوبته، وفلان يخشى الله أن يخشاه سبحانه وحده، فالخشية منه والخوف من عقوبته، عرفنا الفرق. والخوف قد يكون من أمر متوقع، لأنه لا يخاف إلا من عمل سيئة، ولذا الإنسان لا يخشى إلا ذنبه، كما قال الإمام علي رضي الله عنه ولا تخافن إلا ذنبك. لأن تخشى من هذا الذنب أن الله يسلط عليك فلان. ولما جاء إلى الإمام أحمد قال إني أخشى الوالي، أنا خائف من سطوة الوالي، قال لو صلح قلبك ما خفت الوالي ولا غير الوالي. فإذا صلح القلب وعمر بالله إنما يخشى المرء من ذنبه أن الله يعاقبه بذنبه فيسلط عليه من جنده ما شاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أما الخشية فالخشية من الله عز وجل. فلو اعترض هذا قال كيف القرآن يقول يخافون ربهم من فوقهم، ذكر الملائكة أنهم يخافون ربهم ما قال يخشون ربهم، فقد يكون الخوف من الرب. ويقول أن الخوف الخشية تكون من القوي ومن الضعيف، تكون من القوي ومن الضعيف، ولذا المؤمن لا يخشى إلا الله عز وجل. لكن الخوف في الغالب إنما يكون من الضعيف عن القوي، الخوف يكون من إنسان ضعيف لمن هو أقوى منه، أقوى منه في العدد، أقوى منه في المال، أقوى منه في الجاه والسلطة وما إلى ذلك. والملائكة لما كانوا أقوياء ذكر الله عز وجل أنهم يخافونه، لأنهم ولو كانوا أقوياء بالنسبة لسائر المخلوقات فإنهم ضعفاء بجانب ذي الجبروت والملكوت والعزة والكبرياء. ثم بين الله عز وجل قهره وأنه أعلى منهم، فقال يخافون ربهم من فوقهم، لأجل لا يقول الإنسان كيف يخافون ربهم، والله عز وجل ليس بأسفل منهم، والله أعلى من كل شيء. فقال إنما قيل من فوقهم لبيان أن الملائكة مع قوتهم يخافون الله، ومع قهره وجبروته فالله أعلى منهم وأقوى منهم. وإلا جاءت الآية الأخرى التي في سورة الرعد يخشون ربهم ويخافون سوء العذاب، يخشون ويخافون، فالخشية من الرب والخوف من العقوبة من سوء العذاب. ولذا قلنا هذا القول لم يخافون الله صوابه يخشون الله كما رواه ابن أبي شيبة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل، يقول البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم عن الخطأ، بينما البعض الآخر يقول بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، فما الصواب؟ لا، الأنبياء معصومون في التبليغ باتفاق الناس، فيما يبلغونه عن الله معصومون، أما فيما يصدر بينهم وبين الناس فهم كسائر البشر، إلا أن الله عز وجل عصمهم من الكبائر والصغائر، لأن النبي لو لم يكن معصوم لما تأسى الناس به، لكن لهم زلات تصدر عنهم ثم يعودون فيستغفرون، وعصى آدم ربه فغوى، ويحصل من الأنبياء عصيان فيستدركون، فيلطف الله بهم فيكون مقامهم بعد الاستغفار والتوبة أعلى من ذلك، كما تاب على داود عليه السلام حين خر راكعا لربه وأناب، فإن الله اصطفاه وأعلى درجاته. فالأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر على الصحيح، لكن تحصل منهم الزلات فيعاتبهم الله، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، قد غفر الله لك، قد غفر الله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والله عز وجل ما يقول من باب التهويل ولا يقول من باب التخييل، ولا يقول ذلك من باب المصادفات، قوله الحق والصدق. فلما قال يغفر دل على أنه يحصل منهم ما يستوجب طلب المغفرة، وليس هذا تنقيصا للأنبياء، درجاتهم أعلى من ذلك. الله عز وجل يلهمهم التوبة والإنابة إليه سريعا، ولذا كانت منزلة نبي الله داود بعد التوبة أعلى منها قبل التوبة، ومنزلة نبي الله آدم أبي البشر بعد التوبة أعلى منها قبل المعصية. والعلم عند الله عز وجل. نعم. يقول السائل هل للعمرة طواف وداع؟ الأفضل، وإلا كل من أراد مغادرة مكة ولو لم يأتي بعمرة ولو لم يأتي بحج الأفضل أن يودع، لكن في الحج بعضهم يجعله نسك فيوجب عليه دم، وبعضهم يجعله واجب لا جبران عليه بدم. والعمرة إذا جاء قادم ثم أراد الخروج الأولى أن يطوف طواف الوداع. نعم. رجل رزق بمولود ذكر وتوفي المولود بعد نصف ساعة من ولادته، هل يسن له عقيقة وتسمية أم ذلك لا؟ يسمى ذلك التسمية، يجوز ولو تخلق ولو لم يلد فيه روح، يصلى عليه ويدفن. لكن العقيقة كل غلام مرهون بعقيقته، أي في حياته، فلما مات ما تجب عليه العقيقة، ما يجب. هل على الماموم أن يقرأ في الصلاة الجهرية غير الفاتحة؟ لا، الصلاة الجهرية وأنت تسمع قراءة الإمام، حتى قراءة الإمام إن تمعنت في الفاتحة وأنصت لها ما تقرأها. رجل صلى الظهر وأراد أن يذهب إلى أبها الساعة الرابعة بالباص، فماذا يفعل؟ هل يصلي مع الأذان أذان العصر، علما بأن الباص لا يتوقف إلا بعد المغرب؟ لا، يجمع، هذا يجمع الظهر والعصر، فإن كان من أهل البلدة يجمعها تماما، يصلي أربعا وأربعا. نعم. يقول السائل أنا من بلد عربي وجئت للعمرة، سؤالي أني أعفي اللحية وأحس بالإيمان أكثر في هذا البلد، ولكن بعد رجوعي إلى بلدي أقص شيئا من اللحية لأن بلادي لا تسمح بإعفاء اللحية فيقل الإيمان، فماذا أفعل؟ هذا أمر ترجع إليه إلى ربك عز وجل، هذا ما يدخل فيه المفتي. إيش يقول المفتي في مثل هذا؟ اقرأ يا أخي. يقول أنا أسمع درسك في كتاب شعوب الإيمان، والآن أنا أعمل بعيدا عن مكة وأحس بهم عندما أخرج من مكة، فبماذا تنصحني جزاكم الله خير؟ أعيد السؤال، يقول إيه؟ ما؟ يقول يسمع دروس شعوب الإيمان هنا، ولكن الآن عمله أصبح بعيدا عن مكة ويحس بهم عندما يخرج من مكة. الله يجزاك بالخير. الحزن على فوات فضيلة تؤجر عليه، ويعوضك الله إذا علم الله صدقك، يعوضك من تجد من يرشدك للحق. اقرأ كتاب الله وتمعن في آياته وتدبرها، فإن الله عز وجل يفتح لك آفاق إذا علم إخلاصك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه.